اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام. أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام. مثل حسن ما رأينا في العراقين وشامي. مثل حسن ما رأينا في العراقين وشامي. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. والحمد لله رب العالمين.